كنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم المكنون المخزون الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا وإذا استشفيت به شفيتنا أن تشفينا من كل مس وسحر أن تشفينا من كل مس وسحر أن تشفينا من كل مس وسحر وعين وحسد وعين وحسد وعين وحسد وتوابع وقرائن اللهم يا من كشفت الضر عن أيوب عليه السلام اكشف عنا ما نحن فيه اللهم اكشف عنا الهم والغم والكرب العظيم اللهم اكشف عنا الهم والغم والكرب العظيم اللهم اكشف عنا الهم والغم والكرب العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب نجني وأهلي مما يعملون رب نجني وأهلي مما يعملون رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا اللهم نجنا برحمتك من القوم الكافرين نجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بسم الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله اللهم إنا نسألك من فضلك اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب رحمتك بسم الله أعوذ بعزة الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم كل عرق نعار ومن شر حر النار أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعام ومن شر حر النار بسم الله توكلنا على الله اللهم إني أعوذ بك من أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائد من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالليل ويخرج بالنهار وشر ما خلق وذرأ وذرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بما استعاذ به موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم من شر ما خلق وذرأ وذرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي ومن شر ما يبغي بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا ليشفى به سقيمنا ليشفى به سقيمنا ليشفى به سقيمنا ليشفى به سقيمنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا بسم الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأخسئ شياطيننا وفك رهاننا واجعلنا في الندى الأعلى بسم الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأخسئ شياطيننا وفك رهاننا واجعلنا في الندى الأعلى بسم الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأخسئ شياطيننا وفك رهاننا واجعلنا في الندى الأعلى بسم الله آمنا بالله واعتصمنا بالله وتوكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن كل داء فيك بسم الله أرقيك

اللهم عافنا في أجسادنا وعافنا في أبصارنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوان اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء الأخلاق اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك يا ربنا رحمن رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم اجعل لي نورا اللهم اجعل لي نورا اللهم اجعل لي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي قبري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي شعري نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي عظامي نورا واجعل لي نورا فأنت نور السماوات والأرض فأنت نور السماوات والأرض فأنت نور السماوات والأرض فأنت نور السماوات والأرض فأنت نور السماوات والأرض اللهم اكفنا شر كل ساحر وشر كل ظالم اللهم اكفنا شر كل ساحر وشر كل ظالم اللهم اكفنا شر كل ساحر وشر كل ظالم اللهم اكفنا شر كل ساحر وشر كل ظالم اللهم اكفنا شر كل ساحر وشر كل ظالم وشر كل عدو وشر كل شيطان وشر كل جان وشر كل جان وشر كل جان وشر كل جان اللهم اشفنا واشف أمراضنا أجمعين اللهم منزل الكتاب هادم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم وزلزلهم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم عليك يا ربنا بكل ساحر وبكل شيطان مارد اللهم ننتقم منه شر انتقام اللهم عليك يا ربنا بكل ساحر وبكل شيطان بكل ساحر عليك يا ربنا بكل ساحر وبكل شيطان مارد اللهم ننتقم منهم شر وانتقام أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر اللهم الطف بنا يا لطيف واشفنا يا شافي واشفنا يا شافي واشفنا يا شافي وعافنا يا معافي وعافنا يا معافي وعافنا يا معافي اللهم اكفنا شر كل ساحر وشر كل ماكر وشر كل حاسد وشر كل عائن وشر كل عدو اللهم أغثنا يا مغيث اللهم أغثنا يا مغيث اللهم أغثنا يا مغيث رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اشفنا بشفاء القرآن وداونا بدواء القرآن اللهم اشفنا بشفاء القرآن وداونا بدواء القرآن اللهم اشفنا بشفاء القرآن وداونا بدواء القرآن اللهم اكفنا شر كل ساحر وشر كل ماكر وشر كل حاسد وشر كل عائن وشر كل عدو اللهم اكفنا شر كل ساحر وشر كل ماكر وشر كل حاسد وشر كل عائن وشر كل عدو اللهم أغثنا يا مغيث وأجرنا يا مجير واشفنا يا شافي وعافنا يا معافي رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اشفنا بشفاء القرآن، وداونا بدواء القرآن، وداونا بدواء القرآن، وداونا بدواء القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه، وتجمعنا عليه، وتقربنا لحضرته، وتمتعنا برؤيته، وعلى آله هداة الإسلام، وأصحابه السادة الأعلام، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي فزعت الجن من مقافته، وتزلزلت الأقدام من سطوته، وقرست الأفواه من عزته، وقشعرت الجلود من هيبته، وانخلعت القلوب من رهبته، أن تحجبنا بكلماتك التامات وأسمائك الحسنى المباركات من جميع أصناف الجن والأبالسة، من جميع أصناف الجن والأبالسة والمردة والشياطين، والمردة والشياطين وجنود إبليس أجمعين، وأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى احفظنا من كل جبار عنيد وشيطان مريد. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى احفظنا من كل جبار عنيد وشيطان مريد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.